بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا مع تفسير الطبري، نقرأ الآية كاملة مع تفسيرها ثم نعود إلى كلام الطبري علينا وعليه رحمة الله. قال الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الآية في بيان سوء خصال المنافقين، ليعرفوا بها وليحذر المؤمن من التشبه بهم، ثم هو بيان سبب عملهم الخداع كما مر في الآية السابقة. هذا الخداع لماذا؟ هو أن في قلوبهم خللا تزايد إلى أن بلغ حد السوء. فقال: في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق وحقد وحسد. ففي قلوبهم مرض بسكونهم إلى الدنيا وغفلتهم عن الآخرة. والمرض عبارة للفساد الذي في عقائدهم والانهماك في شهواتهم، والمرض يؤول إلى الموت. وفي القرآن الكريم: سمي المؤمنون أحياء بسبب أنهم انتفعوا من الحياة بالعمل الصالح، ففازوا بالحياة الدائمة في الآخرة. وسمي الكفار أمواتا لأنهم لم ينتفعوا من حياتهم ولم يظفروا بالحياة الباقية. فزادهم الله مرضا، أي بما أنزل من القرآن. فشكوا بالقرآن كما شكوا في الذي قبله. فمعنى فزادهم الله مرضا أن تلك الأخلاق الذميمة الناشئة عن النفاق والملازم له كانت تتزايد فيهم بتزايد الأيام، لأن من شأن الأخلاق إذا تمكنت أن تتزايد بتزايد الأيام. ولذلك الإنسان به حاجة أن يراقب نفسه حتى لا يفرط. إذا الأخلاق لا تمكنت تتزايد بتزايد الأيام حتى تصير ملكات. والسبب في كون النفاق موجبا لازدياد ما يقارنه من سيء الأخلاق لأن النفاق يسر الأخلاق الذميمة فتكون محجوبة عن الناصحين والمربين والمرشدين، وبذلك تتأصل وتتوالد إلى غير حد. فالنفاق في كتمه مساوئ الأخلاق بمنزلة كتم المريض داءه عن الطبيب. فيكون معنى الآية: فزادهم الله مرضا إلى مرضهم، أي وكلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم هموم الدنيا، فلم يتفرغوا عن ذلك إلى اهتمام بالدين، فلم ينالوا التوفيق والرعاية والتأييد. وقد سمي الشك في الدين مرضا لأنه يضعف الدين، كالمريض حينما يضعفه المرض فتجد المرض يضعف البدن. قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، وهو حرام كله، لأنه يعني علل به استحقاق العذاب، علما أن الكفر أكبر معصية من الكذب، وذكر هنا للإشعار بقبح الكذب وللتنفير منه بأبلغ وجه. فهؤلاء المنافقون قد جمعوا الخستين: الكفر الذي توعد الله مرتكبه بالعذاب العظيم، والكذب الذي توعد الله مقترفه بالعقاب الأليم. وجاء التعبير بقوله: بما كانوا يكذبون، لإفادة تجدد الكذب وحدوثه منهم حين بعد حين، وأن هذه الصفة هي أخص صفاتهم وأبرز جرائمهم، وبين الله عذاب الآخرة بأنه أليم، لأن عذاب الدنيا قد يكون ولا ألم فيه، كما مر معنا أن من العقاب أن لا تشعر بالعقاب لتزداد إلى ما يجمع عقاب الآخرة. فأخبر الله عز وجل أن عذاب الآخرة عذاب شديد عظيم ليس كعذاب الدنيا. إذن نعود الآن إلى قول الطبري، قول في تأويل قوله جل ثناؤه في قلوبهم مرض. قال أبو جعفر: وأصل المرض السقم، ثم يقال ذاك في الأجساد والأديان، يعني في الأمور الحقيقية الجسد وفي الأمور القلبية. فأخبر الله جل ثناؤه أن في قلوب المنافقين مرضا، وإنما عنا جل ثناؤه بخبره عن مرض قلوبهم الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد أي الاعتقادات السيئة. ولكن لما كان معلوما بالخبر عن مرض القلب أنه معني به مرض ما هم معتقدوه من الاعتقاد، استغنى بالخبر عن القلب بذلك والكناية به عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقاداتهم، كما قال عمر بن لجأ: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا. يريد وسبح أهل المدينة، وسبحت المدينة يعني وسبح أهل المدينة، فاستغنى بمعرفة السامعين خبره بالخبر عن المدينة عن الخبر عن أهلها. ومثله قول عن ترى العبسي: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم. يريد هلا سألت أصحاب الخيل، ومنه قولهم: يا خيل الله اركبي، يراد يا أصحاب خيل الله اركبوا. والشواهد على ذلك أكثر من أن يحصيها الكتاب، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه. لأن الذي لا يفهم مهما تكرر له ربما لا يفهم، فيعطيك ما يدل على ذلك. فكذلك معنى قوله جل ثناؤه في قلوبهم مرض إنما يعني في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين والتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله، يعني ما جاء به من الكتاب والسنة، مرض وسقم. فاجتزأ بدلالة الخبر عن قلوبهم على معناه عن تصريح الخبر عن اعتقادهم. والمرض الذي ذكره الله جل ثناؤه أنه في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه هو شكهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله وتحيرهم فيه، فلا هم به موقنون إيقان إيمان ولا هم له منكرون إنكار إشراك، ولكنهم كما وصفهم جل ذكره مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما يقال فلان يمرض في هذا الأمر. هذا مستخدم حتى نحن نستخدمها، قل فلان لديه طلبات تمرض، لا سيما إذا طلب كثرة المال، أي يضعف العزم ولا يصحح الروية فيه. وبمثل الذي قلنا في تأويل ذلك تظاهر القول في تفسيره من المفسرين. هنا يبين لك أهمية هذا الأثر حينما فسر المعنى، فيأتيك بالآثار لتدل على ما فسر به، حتى حينما يمر عندك شيء ضعيف لا تتوقف كثيرا في ضعف الضعيف لأنه قد ساق المعنى. ذكر من قال ذلك: قال حدثنا محمد بن حميد وهو ضعيف جدا، قال حدثنا سلمة وفيه مقال عن محمد بن إسحاق، عن محمد له محمد بن إسحاق اليسار وهو مدلس وقد عنهن، عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وقد تفرد عنه محمد بن إسحاق، نعم، عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير. هذا الشك هنا يضر لأنه كثير دل على أن الرواة لم يضبط الخبر. عن ابن عباس: في قلوبه مرض أي شك. وحدثت، وهنا لم يذكر من حدثه، عن المنجاب، لكن لما قال عن المنجاب قال حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن ضحاك عن ابن عباس قال المرض النفاق. نجد الأثر في تفسير ابن أبي حاتم يقول حدثنا أبو زرع، اللي هو أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم الثقة الحافظ المعروف، قال حدثنا من جابر بن الحارث ثم ساق الخبر. طب هنا التخريج إسناده ضعيف ولم يبين وجه ضعفه، وهذا التخريج ليس بدقيق، لكن الناس مقدرات في العلم. إذا يقول وحدثت أبهم من حدثه، لكن الواسطة ربما تكون أبو زرعة كما جاء هناك. عن المنجاب قال حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال المرض النفاق. طب هل أن الضحاك سمع ابن عباس أم هذه الصحيفة؟ والكلام في أبي روق. ثم قال حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم مرض، يقول في قلوبهم شك. حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال قال عبد الرحمن بن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله في قلوبهم مرض قال هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، قال وهم المنافقون، أي المقصود في هؤلاء المنافقين. حدثني المثنى ابن إبراهيم قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قراءة، وهذا بيان طريقة السمع، عن سعيد اللي هو سعيد ابن أبي عروبة وهو من أوثق الناس في قتادة، عن قتادة في قوله في قلوب مرض، وقتادة من خيار المفسرين قال في قلوبهم ريبة وشك في أمر الله جل ثناؤه. وحدثت عن عمار بن الحسن تأملنا أبهم شيخه قال حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قلوبهم مرض قال هؤلاء أهل النفاق، فالمرض الذي في قلوبهم الشك في أمر الله. إذن هؤلاء لديهم مرض، وهذا المرض هو الذي منعهم من الاستفادة من القرآن، فالقرآن إنما ينفع القلوب النقية وينفع من أقبل إليه. حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال عبد الرحمن بن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا ابن عبد الله بن وهب المصري، وهذا يونس أيضا المصري. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر حتى بلغ في قلوبهم مرض، قال المرض الشك الذي دخلهم في الإسلام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.